إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء بالفنان إسماعيل ياسين، وهو من مواليد 15 من شهر سبتمبر عام 1912 بمدينة السويس. جاء إسماعيل ياسين إلى القاهرة في مطلع الثلاثينيات، ثم التحق بالعمل في وظيفة كاتب محامي. اقتحم المجال الفني كمطرب في الأفراح معتمدا على خفة ظله، وشارك بعدة مونولوجات في افتتاح الإذاعة المصرية الرسمية عام 34، وذلك بعد نصيحة صديقه الشاعر الزجال أبو بثينة. قدم الفنان إسماعيل ياسين أعماله كمونولوجيست وممثل، وقد ظل أحد رواد هذا الفن على امتداد 10 سنوات من عام 35 إلى عام 45، ثم عمل بالسينما وأصبح أحد أبرز نجومها، وهو ثاني اثنين في تاريخ السينما أنتجت لهما أفلام باسميهما بعد ليلى مراد. ومن هذه الأفلام إسماعيل ياسين في البوليس وفي الطيران وفي البحرية وفي مستشفى المجانين. وتزال أفلامه العديدة القديمة أبيض وأسود هي المادة المفضلة لدى قطاع عريض من الجمهور في مصر والمنطقة العربية، لأنه استطاع أن يرسم البسمة على شفاه الجماهير بفضل ملكاته ومواهبه المنفردة. أسهم إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري، وكون فرقة تحمل اسمه، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما من عام 1954 حتى عام 1966، وقدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي. استعان إسماعيل ياسين بعدد كبير من المخرجين المرموقين أمثال السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي، نور الدمرداش، كما عمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم أمثال عبد الوارث عصر، شكري سرحان، سناء جميل، تحية كاريوكا. وقد رحل عن عالمنا في 24 من مايو عام 1972. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أصدقائي المستمعين، صاحب حديث ذكرياتنا اليوم هو فنان عزيز علينا جميعا. كم سعدنا به، كم أضحكنا على فنه وحتى من نفسه. صاحب ذكرياتنا اليوم هو الفنان القدير إسماعيل ياسين. ما تستعجبش، ما تستغربش، ما تستعجبش، ما تستغربش، ما تستعجبش، ما تستغربش. نعم أصدقائنا، فنحن نعيش هذه الأيام في ذكرى، وسوف نحاول معا في هذه الحلقة أن نتعرف على بعض جوانب حياة إسماعيل ياسين، لكن من خلال ذكريات بعض أصدقائه. الفنان الأستاذ منير مراد، عمر طويل قضيته مع إسماعيل ياسين، أسألك عن هذا العمر؟ ما فيش شك طبعا، يعني أولا هو المرحوم إسماعيل ياسين كان صديق لي، وقبل ما يكون صديق لي كان صديق للعيلة. للعيلة من ناحية إيه؟ إنه هو كان دايما يطلع يقول مونولوجات قبل ما ليلى مراد تغني في الحفلات اللي كانت بتقام مثلا في وجه إبلي أو في وجه بحري. وأذكر منهم خناقة طريفة جدا، إنه كان اتفق مع والدي إنه ياخد 30 قرش، فوالدي الظاهر كل عليه 10 ريال أو اداله ريال ولا حاجة من هذا القبيل. فقال يا سي زكي ده أنا قلت 16 مونولوج، وكان يطلع قبل ما يغني يقول كمان حاجات الأستاذ عبد الوهاب، مش بس يقول مونولوجات، يعني يقول مثل الليل لما خلي حاجات، كان يغني للأستاذ عبد الوهاب. كان صوته بيجيب، صوته كان حلو إسماعيل الله يرحمه. يعني ده كان قبل ما يشتغل في مثلا في ملاهي بيبر. لا ما أنا هقول لحضرتك بالترتيب، هو جه من السويس وبعدين أقام، ما كانش له إقامة، فكان حقيقي كان بينام في المساجد، قعد حوالي 6 أشهر ينام في المساجد من مسجد لمسجد، لغاية لدرجة أنه يعني والدتي الله يرحمها كانت تحبه جدا، فقالت له لا يمكن، أنت لازم تيجي تبتدي يعني تنام عندنا وتاكل عندنا وحاجات كده. أقام فعلا عندكم؟ أقام طبعا مش كتير، لكن يعني على حسب، أنت عارفة طبعا هو أكبر مني بكتير، بس أذكر يعني. وبعدين تشاء الظروف أن أنا أخش في ميدان السينما كمساعد مخرج، اشتغلت فترة طويلة قوي في الإخراج، فمن هنا بقى ابتدت صحبيتي معاه، وكنت ملازمه لأن كل الأفلام اللي اشتركت فيها معاه كمساعد كان هو وشادية باستمرار، لازم تعرف كان لازم هو الطعم الدويتو. لحنت لإسماعيل كتير قوي قوي في السينما وفي الإذاعة كمان، حاجات كتير جدا منهم حاجات يعني فيه مونولوج مهم جدا أحب حتى الناس تسمعه معانا وأهل الفن يسمعوه معانا، اللي هو عيني علينا يا أهل الفن عيني علينا. عرق ودموع وشبع أو جوع وغنى وحرمان، من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان، نسمع كلام زي القرابين ويقولوا عنا اللي ما يتقال، وشقنا بيسموه تهريج وحرق دمنا لعب عيال، واحنا نهادي وماتي ليلاتي قالات وقالاتي وبنقول فن، والجمهور فين ما هو له واتنين يسمعنا منين، قربت اتجن عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا رتا سرا عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا رتا سرا بيسموه فنان ده ماهوش انسان وملوش حقوق، ملوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح، ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه، واي عذر ماهوش مقبول، ولو عطوش ما يقولش نبوه، وهي بس رتوش على وش نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع فن، وكتير ينادوه وكتير يعدوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا رتا سرا عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا سدوش ليه ناس تانيين أصحاب ملايين من صنف قارون، سابوها في غمضة عين أو في دقيقتين وانتم يا قانون. أما اللي يشقى ويرضي الناس غير المعايبة يا عيني مفيش، واللطشت وياه يحتاج لو يوم وقع معك مقفيش، لو يستلموه لازم يعنوه الفتحة ياهو على روح الفن. يا ما الفنان أبو صوت رنان شاب قلب زمان يا ما دق وترن. عينا علينا يا أهل الفن عينا علينا لا لا لا منير. سنوات عديدة عملت فيها مع إسماعيل ياسين سواء عمل فني أو تعاملت معاه كصديق، احكي لنا عن هذه الذكريات. يعني احنا كلنا عارفين أنه كان فنان كبير وعظيم واوا، لكن ما نعرفش أشياء كثيرة عنه هو كشخص. يعني أقدر أقول لك مثل أنه الولد ده أول ما ابتدت أو يعني أول رجليه مشت في السينما أو يعني بوادر النجاح كان بيوصل يوم انه بيشتغل في 9 أفلام في يوم واحد. 9 أفلام في يوم واحد. العربية بتاعته كانت مليئة بالهدوم حسب اللبس الحلو. لا بيغير فعلا كان في العربية وهو رايح الاستوديو التاني، وساعات بيصادف ان يكون مثلا هنا يطلع بشنب هنا ما يطلعش بشنب، هنا يطلع بجلابية بلدي هنا يطلع بسموكين الى اخره. كان بيشوف مراته في التليفون حقيقي ما بيشوفوش بعض إلا في التليفون، يعني يكلمها 20 مرة بالنهار أو بالليل إلى آخره لغاية ما يوصل بيته، يدوب ينام ساعتين ويرجع يرجع تاني للعمل اللي كان بيعمله. دي مثل الحاجات. طبعا مفيش شك إن قعدته بقى خفة الدم اللي في التاريخ، ومن الناس اللي يعرفوا ينكتوا ويقولوا حاجات حلوة قوي. يعني كان دمه خفيف في الحياة زي جدا، أصل في ناس تبقى بتمثل دم خفيف لكن أو بتمثل حاجات كوميدية لكن هم فعلاً في حياتهم لا فعلا في. لكن إسماعيل ياسين بالذات كان قعدته يعني في منتهى الجمال، وكان بتضم دايما فنانين، كان منهم مدام هدى سلطان وفريد شوقي طبعا حبيبنا وكتير، يعني كان كنا دايما، وكان كل شهر يعمل بقى زي ما تقولي حضرتك قاعدة فنية جدا. يعني أنا أذكر إن عبد الحليم حافظ اشتهر في بيت إسماعيل ياسين. طب احكي لنا بقى الحكاية دي. هو كده بالضبط، لأنه كان بيروح لإسماعيل ياسين كل ليلة. أصل إحنا لما كنا بنشتغل في السينما كنا بعد المبرر نخلص الشغل فبنصحى نسهر فين؟ في البيوت. فكان إسماعيل ياسين واخد فيلا في الزمالك، فكلنا كنا بنجتمع من صحفيين من فنانين من أدباء من كثيرين، يعني كانوا كتير قوي فعلا منتدى فني يعني. ونقعد بقى ونهرج وبتاعه. وبعدين هو كان ما شاء الله في الأكل الصينية البسبوسة والحركات دي، وبعد العشاء حاجة تموت بالضحك، وغير الأفشات بتاعته. وكان وقتها ياسين ابنه كان صغنطت جدا، فكان ايه يلبسوه احمر باللي يلبسوه اخضر، يعني حاجات كده زي ما تفهم، يعني كان حاجات ظريفة الحقيقة. طب يعني كان حركة تقول مشغول قوي قوي قوي لما اشتهر. يعني ما كانش له هوايات تانية؟ ما كانش له مزاج في حاجة؟ لا يعني هواياته يمكن الخاصة أنا ما أعرفهاش، لكن كل ما هناك أعرفه إنه راجل يحب آخر بعد العمل بعد العمل الشاق اللي بيعمله طول النهار، يحب إنه يعني يقابل أصحابه ويقعدوا في البيت ويبقى فيه عشاء ظريف وفي يعني أنت عارفة تسلياتنا اللي إحنا نقعد مع بعض ونحكي. كان اجتماعي يعني مع أصدقائه جدا جدا جدا، بس هو كان بينقي الناس اللي يعني اللي بيزاملهم مع زمالة برضو يعني مش حد أي حد، يعني ما تروحيش تلاقي وجه جديد في بيته إلا أن هم اللي كانوا يخشوا بيته. من ضمن أصحابه مثلا الأستاذ ستيفان روسي الله يرحمه، كان صديقه جدا. طبعا أنور وجدي يعني أنت عارفة كان صديق الروح بالروح برضو، بس أنور ما كانش بيظهر كتير، كان بيعمل له حفلة خاصة هو دايما هو وليلى مراد، وكان يعمل لهم الزار إسماعيل ياسين؟ كان يعملوا الزار في البيت عندهم. وبعدين بقى في الزار ده بالذات بصي تلاقي كل فنانات مصر جايين يصرخوا ويتشنجوا وبتاع حقيقي. فاحنا كنا نقعد طبعا، ان كان الزار بس مفروض على الستات يعني الرجاله ما لهاش علاقه. هو اسماعيل ياسين بقى فيه هو بقى اللي يقوم يقول مونولوجات على الايقاعات بتاعه الزار كده، شويه حاجات همبكه زي ما بيقولوا مش عارف ايش حاجات كده. ويعني كان عايش عيشته ما يروحش سينما ما يروحش تياترو الا غير شغله طبعا. هو نفسه السينما ما انا بقول لحضرتك يعني ما يتفسحش يعني ما يروحش يتفرج على عرض ما يعني حاجات كده. ما حاولش ابدا يسافر مره يروح اوروبا ولا امريكا بحيث انه مثلا يعني يعرف ابدا نفسه. كل فسحته كانت في بيته في اللمه اللي هي كان بيعملها في البيت. حضرتك استاذ منير عملت معاه كمساعد مخرج قلنا وكملحن في افلام كتير قوي. لحنت له كتير قوي. طب يعني التعامل معاه كفنان شهير ويمكن النجم الكوميدي الاول في العالم العربي كله كان ازاي يعني؟ اولا طبعا يعني نقدر نقول مثلا اسماعيل ياسين من الناس كانوا من الاذكياء جدا يعني يقدر يحفظ على الميكروفون لدرجة حقيقة ان في بعض اغاني كنت مثلا اقول له طب نقعد مع بعض يقول لي بكرة حبيبي على الميكروفون انا حافظ اقول له حافظ من انت سمعت حاجة نهايته يعني كان ذكي جدا كان غيور كان غيور شوية يعني كان يغير من اللي ياخد منه الإفيه غيور فنيا يعني غيور فنيا فعلا بس هو يعني كان في وقتها نقول ان هو كان الاول يعني ايوه كان فيه حواليه نجوم كتير لكن يمكن هو كان المكتسح الاول طبعا لان هو خد بطولات انما مثلا بشاره وكيم ما خدش بطولات حسن فاي ما خدش بطولات الناس الكوميديان بتوع زمان مثلا عبد الفتاح القصري ما خدش بطوله انما اسماعيل ياسين اتعمل له حتى يعني سري افلام اللي هو اسماعيل ياسين في الجيش اسماعيل ياسين في الطيران اسماعيل ياسين في البحريه فيعني خد بطولات لا انا بقول عليه كنجم كبير يعني كان مثلا ما يستجبش لملاحظات المخرج عايز يعمل حركاته اللي بيعملها الشهيره بيه هو بس حاسس بنجوميته لا ده كان هو اولا المخرجين اللي اشتغل معاهم وفي الاواخر اللي هو معظم الافلام اللي اخرجها المرحوم فطين عبد الوهاب هو كان يحترم فطين ويحبه جدا طبعا لا نسيت اقول ان فطين عبد الوهاب الله يرحمه برضه كان من ضمن القائمه اللي كانوا بيصاروا يعني. من الاصدقاء لكن عفريت في كونه هو يعني حسب إرشادات المخرج وكل حاجة لكن ما يمنعش أنه يتصرف ويعمل حركات ويسرق الكاميرا وكلمة يسرق الكاميرا دي أنه يعني يخلي المتفرج اللي بيتكلم أو اللي بيغني الناس تبص ودي حضرتك يمكن تلاحظيها في أفلام لما تكون شادية بتغني ولا أي ولا ليلى مراد حتى ويسرق الكاميرا بحيث انه يعمل حركات الناس لازم تبص له وتنسى يعني طب ده ما كانش بيضايق بقى النجمه اللي كانت في الفيلم؟ لا انا هو كان بيضايق ما فيش شك لكن لما تيجي حضرتك بتعرضي الحاجات دي على الجمهور الناس بتتبسط فخلاص ما بس يبقى براءه النجمه الكاميرا مسؤوله طبعا ما هي ما بتاخدش بالها لان هي بتبقى واخده بالك هي بتغني مش عارفه ايه اللي جنبها على يمينها او اللي وراها بيعملوا ايه يعني اللقاء التالي مع الفنان المصري وائل نور. الفنان وائل نور من مواليد 24 من شهر أبريل عام 1961 وهو ممثل مصري حاصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية وبرع في أداء دور الشاب الشقي في أفلامه. من أشهر أعمال الفنان وائل نور فيلم الاحتياط واجب، سنوات الخطر، البيه البواب، مراهقون ومراهقات. ومن الأعمال الفنية التي قام فيها بأدوار مختلفة الفنان الراحل وائل نور مسلسل السجين والسوق، ذئاب الجبل، زواج بدون إزعاج، على باب الوزير، صابر يا عم صابر، ومن المسرحيات التي قام بها مسرحية الجنزير. وقد رحل عن عالمنا الفنان وائل نور في 2 مايو عام 2016. القاهرة تقدم وائل نور. اوعى وسع انت وهو، اوعى تمسكني، انا هعترف. شو بعد كده؟ كبر دماغك يا رضا، كبر دماغك يا رضا. انا ليا راي مختلف وهعترف، هعترف ايه بقى؟ عن كل واحد منفلت ومنحرف محترف. وبعدها لك يا رضا، وبعدها لك يا رضا، حلقات يكتبها للإذاعة أحمد عبد الفضيل، بطولة محمد أبو الحسن، نشوى مصطفى، حسن حسين، عبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع الفنانة القديرة أمينة رزق والفنان رأفت فهيم. خاف يا رضا، خاف يا رضا، ما بخافش غير من ربنا، لا انا بستلف ولا حستلف ولا بنحيني ولا بتبلف. موسيقى منير الوسيبي. يا رضا، خاف يا رضا، ما بخافش غير من ربنا، وانا حاعترف. اخ، اخراج مجدي سليمان. هيعترف؟ سيبني يا اسطى، لازم اعترف اقول كل حاجه. هعترف. شوفي بقى يا ستي، ما دام الكذب خيبه انا هعترف. هتعترف بايه كفلا الشر؟ هقول على الحقيقه عشان ضميري يرتاح. ريح ضميرك يا ضنايا، هو انت عمرك خبيت عني حاجه؟ بصراحه بقى يا ستي، ال 98% دول ما يخصنيش في حاجه. ازاي يعني؟ يعني النمر اللي طلعت في النتيجه دي مش نمري. يا اختي، هو ايه اصله ده؟ كل ده ولسه مش فاهمه يا ستي. افهم ايه؟ هو انت قلت حاجه عشان افهم؟ بعترف لك يا ستي، بعترف لك، ال 98% دول ما يخصنيش، مش بتوعي. الله، وبزعل ليه؟ انا مش نجحت. نجحت يا خايب يا نايب، بتسمي نجاحك ده نجاح اواد؟ اما انا جايب 60%، هعمل ايه اكتر من كده يعني؟ وتنجح ب60% ليه؟ ما عملت زي رضا ابن ابو الفدا ليه؟ الله، هو انت بتصدق الخالق علمي ده؟ رضا ينجح ب98%؟ وما ينجحش ليه؟ انا شايف نمر بنفسي ومروح اشوف نتيجتك يا خايب. ولا والله العظيم ما صدق. رضا ابن ابو الفدا التمرجي يطلع من الاوائل، وابن راح يهزله طوله على 60%. يا بابا رضا ده مخه ضارب. ومخك ما ضربش زيه ليه؟ هو انا هغش زيه؟ هو رضا غش له؟ امال جاب 98% ازاي يعني؟ الله، رضا طول عمره شاب مستقيم، لا يعرف الغش ولا الكذب. وانا مال؟ انا نجحت، عاوزين ايه تاني مني؟ عليا النعمه، احرمك من المصروف ومن السعاده يا بتاع 60%، تقفل عليك قطك وما تورينيش وشك العكر، فاهم يا له؟ الله يسامحك. يا ستي اهدي يا حبيبتي، معقوله بتلطمي؟ بشاشي يا رضا، بشاشي. طب ركزي معايا شويه. مركزه يا ضنايا. اعمل ايه بعد اللي قلته لك؟ عاملك زي وشك، تسكت خالص. اسكت؟ اسكت ازاي يعني؟ كتم، ما تعرفش يعني ايه تكتم؟ اكتم ازاي؟ والنمر دي ما تخصنيش وتخص واحد تاني. رزقي وجالك لحد عندك تفصه؟ والرزق ده ايه اللي دخله الكنترول؟ حطي حسك، الحيطان لها ودان. ماشي. ونزيرة برة تجرسنا في الكفر. ماشي ماشي يا ست، ماشي، حوطي صوتي خالص، مش هتكلم بس تردي عليا. ردت المية في زورك. ماشي ماشي يا ستي، لكن اعمل ايه؟ تاني وتالت ومش حسيبك. واحد ساب الورق ابيض ياخد النمر النهائية ليه؟ طب مش يمكن ابن الحلال عارف انك يتيم وغلبان، لقى الورق ابيض اما لا؟ وجبت الافكار الحلوة دي منين يا ستي؟ يا اختي، هو انت ما بتسمحش عن الناس الطيبين اهل الخير؟ يعني ايه؟ يعني فعل خير، اتبرع وساب لي 98% ورفض ذكر اسمه؟ ما تزعلش، طقلك عرق. سيب العرق مطرحه وردي عليا. ناس طيبين ايه واهل خير ايه اللي في الثانويه العامه؟ هي الثانويه العامه فيها طيبين واهل خير يا ستي؟ ليه لا؟ الدنيا ياما فيها. والواد الغلبان، الواد الغلبان اللي شقيان طول السنه وسحبوا نمره وعطوها لي، زمانه عامل ايه دلوقتي؟ طب وانت مالك؟ هو انت زورت ولا لخبط؟ يعني اسكت يا ستي؟ كتم خالص. وده يبقى حلال ولا حرام؟ انت لسه هتقولي ها؟ بقول لك حلال ولا حرام؟ اللي هو ايه يعني؟ ستي انا، طب وانا مش عارفه. طب فكري كويس، خليكي معايا. ولا ابويا كان بيعلمني ان الكذب خيبه مجرد كلام؟ لا، انا عاوز اعرف ومش حسيبك الا لما اعرف حلال الكلام اللي بقوله ده ولا حرام. رضا كان بيزعق ليلة امبارح ليه يا ستي؟ ابدا، هو بس من ساعة النتيجة وهو مخضوض. مخضوض؟ اسم الله عليه. طب انتي صحية ليه من بدري؟ ما والنبي يا نظيرة ما نمت طول الليل. سامعاكي من الفجرية وانتي بتصلي الفجر وعمالة تدعيله. بدعيله ربنا يهدي سره. يا رضا، عايزة رضا في حاجة يا ستي؟ خبطي عليه وخليه يصحى. ده احنا الساعة 8 الصبح. وماله، صحيه قولوا له ستك عاوزاك، ولما اشوف اخرتها معك ايه يا رضا. ورايحين فين على الصبح يا ستي؟ رايحين نزور الحسين انا وانت. وش معنى الصبح بدري يعني؟ عشان اامنك امان، لو بتكذب عليا يا رضا سيدنا الحسين حيسخطك. بكذب عليك ازاي بس؟ انا عمري ما كذبت عليك ولا كذبت على حد ابدا. مين عارف؟ مش يمكن. يمكن ايه؟ اتكلمي يا ست. مش يمكن عشان عاوز تتعلم صانع وكاره الثانويه العامه ألفت الحكايه دي يا رضا؟ مش عيب يا ست، ده حتى يبقى عيب عليا. عيب الا العيب. ده انا لو كذبت على الناس كلهم مش هكذب عليك يا حبيبتي. ولا تحلف لي قدام سيدنا الحسين انك ما بتاكلش بعقلي حلاوه وانك فعلا ما روحتش الامتحان 3 ايام، ساعتها بس هصدقك. طب ولما تصدقيني هتعملي ايه؟ ساعتها يحلها الحلاق يا الله قدامي. مش دي يا اخويا الوزارة بتاعت الطلبة؟ نعم يا ستي. تقصد وزارة التربية والتعليم؟ ايوه ستي هي. والجماعة بتوع الامتحان، امتحان الثانوية في انهي دور؟ الله يسترك يا ابني. في الدور الثاني يا ستي. قدامي قدامي يا رضا. بالراحة يا ستي. حاضر حاضر حاضر. كلام؟ ما تتكلمش، انا بس اللي هتكلم واشوف الحكاية ايه بالظبط. سامع؟ سامع يا رضا؟ السلام عليكم يا فندم. اي خدمه. يا عم ستي بتقول لك السلام عليكم، رد السلام. وعليكم السلام. نعم. انا ست الواد رضا ابو الفدا مخيمر ابو الفدا. انعم واكرم. الواد ده لما طلعت النتيجه. نتيجه ايه يا ست؟ حلمك يا استاذ شويه. نتيجة الثانوية العامة يا عم، الثانوية العامة، ركز مع ست شوية. مالها نتيجة الثانوية العامة يا حاجة؟ إلا الواد لما طلعت النتيجة لقى نفسه من العشرة الأولانيين. هو أنت رضا أبو الفيدة اللي طلع الخامس على الجمهورية؟ خمسة وخميسة؟ بيقولوا سعادتك، لكن الله أعلم. اسكت اسكت أنت يا رضا. حاضر حاضر يا ستي حاضر. أهلا يا رضا. عارفين مين ده يا جماعة؟ مين؟ ده خامس الثانوية علمي. ما شاء الله. شايفين العبقرية اللي بتبك من عينيه؟ يا عم لا بتبك ولا بتفك، وخلينا نكمل الموضوع لو سمحت. والنبي أملس عليك عشان برقتك تحل وابني ينجح زيك السنة اللي جاية. هو ايه أصلا ده؟ أبويا قال لي يا رضا يا أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة. وأجمل التهاني بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان الكريم. وحتى نلتقي معا بعد شهر رمضان الكريم، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت محمود صبري. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.